நாம் சரசரவைத்தனால் சரவி சமதான நம்ம தாலி நம்ம தோணும் மாஸ்தவசாச்சவ் ልጉን ማለት ነው ባስ አሚር ማለት አንዳንድ ለመንግስትም አሚር ይባላል ለነምክክል አሚር ይባላል እንማ አህደቱ አንዋ አን ፍያሳት الجائራ ዙልመ ተሞላባትን የተሞላባቸውን ፖለቲካዎች ስላዩ አምጥተዋል ይናክ የአምዋል ለያዝለፍዶ ማያዝ ማይቻለው ገንዘ ማያዝን መስል ዑቁባት አለ ጀራ ኢንዳ ፈጁን ማይቻለው ሆነ ወንጀል መቅጣት ይመስል ለአነ ፈረጡ في المشروع ከሚፈቀደው በላይ ግንበር ስላልፈረጡ المشروع ده አለ ስለቀሩ ከሚገባው ምን አንዱ ማሩፍ ወመልካም ማዘዝ ይሁን ይመስል ወና ይሁን ከመንከር መከልከል ይመስል በዚህ ነገር ስለለገሙ ይላል ويلا لذا فلو قبضوا ما يسوق قبضوا ما يازم يازون ليقبضوا بيزوا مقرأت ليقبضوا بيقاتوا ووضعوا عيسى سوضوا ما أورد بعد لبثوا تابعوا وردوا سن وستوا سن نبرت بأكبابوا وستوا بأكبابوا بأوينوا تعالي بنا بدأ إقامة ديني بيا الله عن دين ما قاقوا فلقوا لا رياسة عن نفسات وشلطاننا لإلنا سايفلقوا وأقاموا جدود المشروع شريعة يددنا قققوا إسلاماوي إرميجا بيا قاقوا على الشريف بمكانج والوبي بدك كاماو ابو من إسرائيل مكانجين توالو دك كاماو نكتون أبار كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم من قويهم لبعيدهم إنما لك الذي كان من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف سرقوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه من الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الشريف ويجمع على شرفاء وهم الرؤساء والكبراء والوزير ويجمع على وضعاء وهم الضعفاء مستضيء القدر والقريب بزمده والبعيد كما قال جل وعلا الذين آمنوا كونوا قوامين بالكس شهداء لله ولو على أبي الوالدين ولا قربين هون عالم نقوى عنا وطوى هي جدا تفتون ولو كانوا وإن لا تكرموا وإن لا كفروا وإن بورست إلى جنسل الله بكسيتها يا ساتوان نبتجر الله متحرين في ترغيب وترهيبهم للأجل متحرين يستبن يعلم في ترغيبهم سووس ملكام نقر كسب هي أجر الله تعمل وما مرك أعطانا أتشو ترهيب وما سفر على أتشو يستب للأجل أجل يتبقوا فيهون اللي شرع الله يتنققوا لا محتاج إلى المقوس الموضوع مدء قرأت يسون جنزم مقامات بالفلقوا نبر ولا إلى القوبات الجائرة حجبت الدنيا أكثر أموال من غير وجهها لهم ولا إلى الكوبات الجائرة ظلم يتمولى دبا يتمولى إرمجة وده موصد ولا إلى من يحفظ من الأديد والمستعبدين باريا وطول باريا سايقون باريا يدرقوا أتشو إن ذي يتبقوا أتشو يفلقون نفر أدل سلاء الله أتشو كما كان خلفاء الراشدون خلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ماذا سيلهرون ظلم سلاء በማታ ይሰራ ነበር ምክንያቱ ፍራ ነበር አባቱ ፍታዊ አዲል ስለሆነ ማለት ነው ሚፈራው ይሰጋው ነገር አልነበረም ነው ምንም ነገር በዛ ግዜ ፍርድ ቤት ባዶ ነበር ይባል በዑመር ዘመን لانه وسع الناس كلهم عدله حتى ابو لؤلؤ ابن يوقال ثم من اعلى وسع عدل عمر كل الناس غير اعلى لاني بتك الفرد اللي مال مغيرة بن شعبة يسو انت النبر أشكر نبر هي أنت مجوسانو بقى أن كان أرات درهم خراج اللي يقدر قلت لك مدي ببطال بور مطو وحيا من عامين وعرف ومرن عويا القديه من جنة سيو برد أكاسنو عندنا دمو نقاشنو كيركو سارينو عندنا دمو عناسينو كم يعدنيو قبلنا يساقن نحيناسكي بايا كم سنبينو هاي بسا بايا سيكتنو نقام على هذا على عمر بأمر تقعو ماجه عمر فيه له وقت أنني بيتشار وسع عدل عمر كل الناس غيريا فصار هذا سببا لكثير سبس لك قوم بوالا مكتوب أولاد مورد عمر قطط توت ولت سيرة الله وسان جاي سوما طول سان المهم ياو بعدل الحجر يمول لنا عدل بقى عمر شيطان كتلاو ششنا بلا مدنا عدل كهونا سو كتلاو شيطان ششال لا ما رأى شيطان سالكا فجل الله سر فجل غير فجل السلطان زل الله في الأرض الله تلانا إلى المدر لذين عمر كعاما بذل الأرشوم على الركوم على ولا إلى ما يبغى من أبيك كما كان خلفاء الراشدين عمر أباك النبرهم أبو بكر النبرهم عثمان النبرهم علي النبرهم عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز يا عمر عليه جنو بس نجزي ما يبر يورق صدقاء إذا يزور نبرا من كبر أتوسو بركة ركة عند هذا نعرف لك وص أوريو أنت نوارا كبتوش في جلوس أي بلا في آنوكا فأم بس هذا يتعود نبرا في تهو بذات يموت كان بغداد عندي بغ تقولا بالثار الدرج لا عالم في النجار بكاميرا من الموت واجب الله شو سو يا ليه ده يكسر النبرة إن دالم في أثاره موت واجب لك موت أثرك في راون جمر عوري الله أكبر الله أكبر إذا سال الرأس فليس على الجسد ما سال إن لا درس سكاكلا بعيدا سونا شجرين لم دانيا فرس سكاكلا بعيدا شجرين لم ومن أجل أن وقعوا إليه أنه مرأي بعض الأقالي فلا يكللوا تشمر نبهو تانيه وشمار النبه بيتشاو بما ستنعنا بدا نساري عمر بيتشاو من قصره أوروبا وجبه سرياته وشانه نبهو السودة موقف عشان يفسد بسوء وتصفه يفترضوا ذلك يفسد بسوء وما ستنعنا بدا أوروبا وجبه سرياته وشانه نبهو إذا هيو يا معنى يا فتهنا لك أشجروا فسوت أروز الله يتل منا إبقى عمان يسلقوا يسرعوا قفت لأنه شقر لأنه أي قال العو إبقى عو منو منو منو هيب هنا قد كسال هيب دم هيب نفس هيب كبر هيب في كبر جزل هون أليم في تجيان أبقى وكذلك العلماء علماء الإسلام البلدي إذا أقاموا كتاب الله الله كتاب قرآن حديث لو أتعرقوا بياس حميروا بياس سراجوا وفتحه وفتحه ما في من البينات التي هي حجج له وفتحه بيرد وفتحه سوش بها سرده ما في من البينات التي هي حجج له نتشان بأبرار وما في من الهدى مري الذي هو العلم النافع هنا تفسير الهدى تفسير هدى ما رأى الأسئلة رسول بالهدى هو العلم النافع أقامي من النافع ما رأى بإخلاص تغنبى بتوحيد تغنبى بسنة تغنبى يعني والعمل الثاني ما رأى المبني على الإخلاص والسنة إهن بها دربوا وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسله رسول الله كبات إبض على أمام بيسر يعني توحيد سنة وهي سنة ومن حكمة به حكمة الله التي بعث بها رسله سنة وما تفصيل له وهي حكمة سنة لوجدوا فيها من أنواع العلوم علوم أين تعدل النبأ الناس أقام نتكمه هنا ما يحيط بعلم عامة يسوت مقتبة على كاتبة هنا يا غني نبر ولميزوا هنا إذ بين المحيط والباطل بعد الفن يوما بعد كنيا ولا يتو يا كونابر من جميع الخلق خلقونا سن يوما عند أول بعد كذا ما عندون يا كونابر إيه إيراس يا در بزه أناو مانع بزجاج بعد شوال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما أعرضوا أعرض الله عنهم فلما التفتوا التفت عنهم الله بس سكرت على التاسو أناو مانع بس كم نرد على درجاته كلا إلى بعد قال بمسألة شهق مانع تفتو بعد شو سون مانع يا ستالو مالا عقوبة درس في الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة لذلك أمة الله يسد أو يهونون مع الأنه بسكر الناس عماني ناس وبني يعني نظره الله من ذنه إلي ينبر حيث يقول عز وجل وكذا جعل أمته وسطا وسط ملعدون الخيار شهداء حتى شهداء بعلماء الفصل يعني نشهدون على الأمة بما فيها شهد على الأمة يعني بما فيها من الحق والباطل وما ضلت عليه الأمة وما اهتدت به الأمة يعني له مذكار وشهر نظام لتكون شهداء على الناس يا لو سورة البقرة لا يعني مطهر باطل ولا ولا ولا استغنوا بذلك ابقى كنبر ولا استغنوا ابقى كنبر بذلك عما ابتدعوا المبتدعون نزي سفر سافيوش فتاريوش مسرتي لش منقد ميقواز مبتدئوش كانت نزي بقاطرة من الهدد الفاسدة يودك كاسدة لون هجة الذي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أستدين كلاميوش أهل الكلاموش يمي موقس ويونتشوان هجة أنه ينصرون بها أستدين أسل ان الردابته احتج اكيدا ردابته بلاو هي الجزء الباطل كذي ولا يبقىكم نبر سنان تشلافي وكما قال الشيخ الاسلام في فيكرا في قول اخر من لم يقبل الحق انسلاه الله بالباطل على حقنا لكبري مارسو بباطل لي موكروا سنان لكبد سنان ما لكبد من ما لكبد وانا الصلاه لكبد سيرو يا وانا المبتدئان والمخالفين والمبتدئين والمقربين قبت وش قال በበኩላቸው እነሱ ዲን እንረዳለን እያሉ ነው ግን የመረጃቸው አውሃኑ ምን ባይትል አንከቡስ ታዲያ ወምን الرأي الفاسد بالشكون الرأي يقاطر الذي يلزمون قياسيون لكيوች የሚሞግት አንነው የሲሙነ ዲያፍሩ አቲ ይካን قياس ባቂያ ስለማይገባ قياس በፍሩ ነው ከመጣም ባቂዳ በመንህ قياس አይሰራም وما كان من الهجج صحيحا يهونوا يعني ان يتميزوا به فروع الدين وما كان من الهجج صحيحا ومن الرئيس سديدا فذلك له اسم سدان وما كان من الحجج كهجج جب هجتي كالهججين جب لجتي وسددين جب سدتي وهلالين جب هلتي وهكذا صحيحا وما كان من الهجج صحيحا يهونوا ومن الرئيس سديدا شوف حجه هو تكيلنيا ما وافق الحق على كتاب والسنه وما نجس طرف يجتموا حق ومن الراي ده مسجدا والسديد هو الحاد المحلي اي الموافق يعني يجتم من الحق يقول فذلك له اصل في كتاب الله وسنه وسنه رسوله فهمه من فهمه وهرمه من حرمه فهمه من فهمه وهرمه من حرمه من حرمه فهموا من فهم وهرموا من هرمي فهموا من فهموا يتردى تردتوا تعالى الله كفتا لا تبارا وحرمه من حرمه نو انجي او اسلام دين حسنا محاسن وقبح قبائح انجدي حجة صحية مقولانا رأي السديد الموافق للحق للأسل عندنا مقبولنا او قياس مالات لغتا التقدير ومن كل بئراء اي قدرته والسلان هو الحاق الفرع وهو المقيس بالاصل وهو المقيس عليه ايش بعلة جامعة بينهما وكاكلات يسبس بكنات ما قنا يد لابد ان يكون المقيس عليه هو الاصل ان يكون موافقا او ثابتا بالنفس ما هنا اللبتها لمن تسلت بمزال يمقيس عليه انت قنا مقيسه كتبار تهيزو دينه مقيس عليه لابد أن يكون ثابتا بنفسه من الكتاب والسنة والمقيس عليه وإن لم يوجد له نفس صريح ولكن في الحكم والإلا إذا تنوافقه يؤتى حكمه كمثل قياس الحشيش أو الشيشة على الخمر بجامع أن كلا مسكرون إلا وصل على المال ومثل قياس ضرب الوالدين على قلبه أفسن بجانب أن كل أذن لهما ولا تقول أفسن إيش أسيب لك لم ننا ما يبالي سمع أسعي ما شغل أيضا ممتاز من الله أسعي بلاتي كياس الجليد وهكذا ولا تقرب مال اليتيم بلو على الله جل وعلا ويقاس له إهراق ما قاتلوا لم ننا تقرب أسيب لتبالي ما أودمت لهنا أيضا ما قاتلوا وما أودمنا أيضا قلت أن أقول القرآن لا أذن أبقى يا بايدين او بايدين مفهوم كان مفهوم البخاري مفهوم الموافق عن النجر على الجو قياسه يعني ما قيس عليه بنفس ثبت ما هنا عندنا وكون قياسا دمو انت يبان مسرد بين اصلين بين اصلين مثل الارض هل يقاس على البهيمه بجميع انه مملوك يباع ويشترى ويتجر به ام يقاس على على الهم بجميع انه انسان يعقل ويفهم لما قال قياس متردد بين اصلين قياس متردد بين اصلين وكذلك العباد اذا تعبدوا ما شرع الله ليلهم سوء الله بتنكك من ربك قالت الله كتكك ولا امرك ظاهرا وبال بوسو بوسو بنياهم يعني ايش باندبسو بوس بسر بميبالهم فوت يباطن عبادة الباطنية الحب لله والخشية منه والحب له والرغبة إليه والرحبة منه والتوكل عليه والنية وتطهير المقاصد هي عذارة عبادهم باطل ظاهروا مثل أقوالي والأعمال فهي جلتناه بني عن الشهرة وذاقوا أعمال كلمة طيب يا كلمة طيب أعمل كقمصوا كلمة طيب لا إله إلا الله إن يسأل الكلمة الطيب والعمل الثالي الصوت والعمل الثالي يعمل وذاقوا أعمال كلمة طيب والعمل الثالي بيتني كم الذي بعث الله به رسولك لو وجدوا في ذلك من الأحوال ذكية تغطال مرب أهون هني تاجن نبض والمقامات التي تفع درجة والنتائج العظيمة تلقوا تفادنهم من هذا المكذب هذا من ما يغنيهم جواب مفعول لو وجد ما يغنيهم من أكاك أما قد يحدث من نوع كائنة مما تعرف كالتغيير مكير ونحوه من السماعات المبتدئة كالتغيير مكير هي صورة مثل الوشم والوفل والنمس وغيره تغيير العبادات تغيير اللهية وهذا كالتغيير ونهي من السماء تغيير أما قد حدث منا تغيير غبرة في كتغيير لا تغيير تغيير تغيير الهوية نعم يكربو تغيير ما كغير معنا ولا بيلا مدزا من السماعات المبتدعة بل بيلا يهون مسمية من السماعات السالفة ميكاك السابق والمانعة عن سماع القرآن قرآن كمسمات ميكاك يهون معنا قال أنا شكل المبتدعة هي والمسلسلة وتمثيلات تمثيليات هي ناو دراما ميتبالو مسلسلات هي سينما ميتبالو هي انجدي اناشيد منشد زيما مازين المسلسلة مبتدعة مخترعة كونه نقر يبقى وانواع من الاذكار كذكرين والاوراد كون دمارا وانواع من الاذكار والاوراد اوراد جب وردين ياسلمتك ونقر وردين بالا وردر بدلية على وردر شرعية شريعة الإسلام تتنددقوا لما سألت ثلاثة أمزية نتذكروا ثلاثة تسبية تسبية تهمية تكبير ورد بالا أذكار الصباح شرعي ورد بالا أذكار المساء شرعي ورد بالا كل يسلمت القرآن نقرات ورد بالا حتى تسلم ورد بالا يسلمت كلام لأن تريد عليه كل يومين أو يريد عليه كل يومين ورد بالا ووجبوا أوراد بالا أوراد وأما مبتدأ أوراد وغيره ياهو يا من لاهو إلا هو ياهو يا من لاهو إلا هو شو هذا مبتدأ هو هو هو هو الله الله الله الله الله الله الله هو هو هو هو والمشروع من الإذكار أن يأتي بالجملة التي يسميها الناس جملتان في اسمية أو يعني في اللي إلى ابن تيمية إذن مقطع ماذا قال الله الله بك معنا ذكر إذا لم ها هو هو قرص دليل له الزمان قال هو هو أيضا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو العلي الأخير لفق بعض الناس يتمامروا معنا تلفيق مركزي من كانت عقبه من ذنا ما تفلق معنا ما تفلع لك لفق تلفيق يموتا تلفيق المزاي تلفيق مارس بعض يتوسطنا حتى ثامتان يتوسطنا باطل كتنبرنا تلفيق يموتا تلفيق حتى بمذب درجة اكشان ميزا عند يعني المذب تسا ليلة انتقال مذب تسلال لك عند مرجة يدت امو دليل يدت امو كيف ما اصلاك دالو بلا تلال بمذبو لأي الله لمثالي لنكاح كاراتو مذب تفلق الله ولي هي الشرطم يا ابو هنفا مذهب طيب قولك شاهد هي الشرطم يا امام مالك مذهب وليهم شاهدهم هي الشرطم بله ودا ابو هنفا ودا شافعينا ودا هنبلي مسا من ذنب الذي تقاوم فقال قال ولي قال شاهد ما اثر من دارك الله ترفيق دارك الله هي من ذنب بدين مجاو سيبالا هي جاو حرامي هنا اتباع الهوى نوى لا اتباع الدليل ولا اتباع العالم ترفيق الوطا لفق ماذا بلاك إذن ينفق بعض الناس أو في قدره ويبلسكو ما جمرا نفر كزيادات من التعبدات بتعبداته في شمر الله نام الثالث ظهرا أمس ركعة ركوع أحدث من أحدث لنفس تمسك المسجد منها كشيء أو كعبادة أو ما يعني بتتنقدوا يا كل أقبلوا مسرات وقدلوا سنهون جابلها وإن كان كثير من العباد أمزاج العباد والعلماء علماء بل والأمراء ثانيا قد يكون معذورا فيما أحدث منه اجتهاد إجتهاد سلالة بعمل طامن عندان قدر مستدق بيهونهم سراو جيب مذنون من البعض وجاء سعيد رسو لما أدى إلى اجتهاد وكان أهل اجتهاد هنا أمطاو كهونا قدر بيستدق ليس كل من عذر أو أوصي العذر أنه أحق يجب سواء ما زيده قدرة تشفتهن يا يدبر نظر سكتنا ومكتا لوجهنا هذا رسيزم فالك أراد بك أي ذردي مقصودي ما لزنه أن يعرف الدليل السيد التوق بسوء إن كان السارك لو ميتا وقت قد يكون مأذورا لاجتهاده بيهون بسوء من رجم سوق على بل ما فلق جنون بل قد يكون صديقا صديقا صديقا عظيما طروء نفنيا فرجهون الشلال لكن أقايدة تسلطيون الشلال فليس من شرط الصديق ان يعني يكون قوله كله سليلا جو سيد الصديق ما هو شرط يقدر يسكر ما هو ايضا وامن كل سنه مول ان تندي نوع بدعاء نوع خلاف نور بدا اذ كان يكون بمنزله رسول الله ذاك ورما برسول منزله اللي هو نوع جرا الصديق كتبار يقدر يسكر يقول كتبار سلاه السنه كتبار نبي نوع ما لي متى نوع حتى هو في الصديق نوع مما يؤخذ عليه عمر الفاروق نوع مما يؤخذ عليه لأنهما ليس برسولين وهذا باب واسع سبحين والكلام في أنواع البدع وأحكام وصفاتها يا بجان أين أحكام فردها وصفاتها أكاهدها لا تسألوا هذا الكتاب على شوف فلو تكفى ربس إنها إيه كتاب يبقامت إني لفوها لهم تقل الله لبس قائد الأسكام تنجي سلا بدا تكفى صفات أنواع أحكام بدعة كفرية بدعة جزئية بدعة نسبية بدعة فعلية بدعة تركية بدعة زيادية بدعة اعتقادية بدعة نقصية بدعة كفرية بعيدة كذبان ثلاثون اتجارة أرسل ما صار تقلل لبعض المرض وإنما الغرض أي وإنما غرضي ما رضي أي وإنما المدرس التنبيه على ما يزيد شبهة المعارضة لهذه السيد حديث السيد أمي قاتل شبهة لما سوف تفلق ينجي سنبت عزيز من رضا ليلا بوطا يونو يدورا ويزيد أن ترسوه كتاب يبقى وانا لا أكتب هذا الكتاب وقد بسيط الكلام في غير هذا الموضوع الى المسلمين قائدة هي لنا كما خارج السلاة سوط أنا بطرس سنة كايدة بها لا لسنة سنة مراد أعتاته دليل إيه قائدة وإنما قد تنبي على من زي شبهة المعارضة أو شبهة المعارضة مداخلة هنا مرزاري يزيل شبهة المعارضة المعارضة مستر بتقاعد شو يا معارضي ومستر بهذه الشيء الذي ذكرناه والتعريف بأن وإنما والتعريف وإنما الغر التعريف معطوف بأن المستر دالة على ذنب البدع مما يجب العمل به لما سوق فلجينا وإنما الغر التنبيهن وإنما الغرض التعريف ما سوقنا بأن النصوص الدالة على ذنب البدع بدعان بما وقال لم يتوقم نصوص مما يجب العمل به بس وإنما يعني وتعرف أن النصوص الدالة على ذنب البدع بدعان بما وقال لم يتوقم إكسوص مما يجب العمل به بس بالنص مسرات يمي وجه الباته مهونون يا أبرار صدق جينه إنجي سيلا بدعا زرزروا أحكاموا تفصيلوا عيناتوا أيو بدعا إنجي بفعل ألا بقول ألا بترك ألا بإتقاد ألا بدعا بصفات ما إجنيال بخيشي إجنيال بزمان إجنيال بمكان إجنيال بصرا إجنيال بصفات إجنيال نسبية ألا كلية ألا جزئية ألا شركية ألا كفرية ألا أنواع بدون وقد بحث كثير من العلماء من ابن تيمية في عدة كتب ومن ابن القيم في عدة كتب ومنه يعني الشاطبي الغرناط المالكي في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة وكذلك البخاري في كتاب الاعتصام بالنيلة وكذلك بزوج الإخوان إنكار البدع والحوادث لابن شامة كذلك البدع المتعلقات بسبب الأذكار لي محفوظ بنوك مارزة إفار وبدا زوريا. الإبداع في مدار الابتداء أفزي عن البداء. علماء أثريون وقدامى وجودت صنفوا وعلفوا في إنكار البداء والرد عليها والتنكيل على مرتكبيها. نعم. والوجدان في ذم المواسم والآيات. مواسم جب موسي أثمرة تقلل لذلك أو يأيدم للاونم جزي قد أمن هنا عصبات الإنسان موسم والآيات في ذم المواسم والآيات المهدسة. والوجدان في ذم المواسم والآيات المهدسة ما تشتغل عليه من الفساد في الدين بسبب بدوء آلدة. واعلم أنه ليس كل واحد هل بل ولا أكثر الناس أبدان يمتو يدرك فساد هذا النوع من البدع. كبدعة يهن أين إفاتنا إكآت من ردى أيضا إكتوس من يوكو. ولا سيام إذا كان من جنس الإبادة المشروعة. مشروع كون إبادة في سسر كان لو إزيلا فساد أن لبس له من ردى سو إكيسو نو. بل أولو الألباب أولو الأقول كان أولو تلالك على الإبادة هم الذين يدركون بعد ما فيه من الفساد من الفساد من هذا الكيتو تشونات شو انجي يعني ان الله يرسل هذه الامه في كل 100 سنه ما يجدد لها امر دينها لا زاد عارف الامه ما سال حق لا يزور من خزع حتى ياتي امر الله وهم على ذلك يعني ايش ينقل هذا الدين عن كل سلف خلف عدول ايش ينفون عنه تعريف الغالي وانتهال المبطلين وزيق وتأمل الجاهلين للو إلى لأبلغان هذا الدين ما بلغ الليل والنار بإذ أزيز وذل ذليل إذن إذن الله به من يشاء وذلن يذل الله به من يشاء إلى لا يذل ما ذر بدعة إلا وقد أيض الله من يجهرها بدعة بكثير بدعة ميان بركك بيجد بك بهذا الدين مصداقا لكوني جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له شافكم قرآن بشتاعد الأقول لما أوش سلا قرآن مليك سلا دين سلا شرق نياقود باينو ركو قرآن ما ناقو نبري قرآن بقى على بنيان ولا قال قال نو لذي ألفت لذي مليك نياقو سووش باينو خلاص قرآن الرسالة قرآن مقصوب هنو ديكارو قرآن مطابط مليك تو سلا رأي كالوالا سلا ما لك يلو لذينا نجيبه فبهم قام الكتاب وبه قاموا على النفس بكتابه قوموا له كتاب النفس قوموا له النفس لقرآن قوموا له قرآن النفس ناقروا له ولولا يعني ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والواجب على الخلق بجميع الخلق بالدنيا اتباع الكتاب السنة قرآن ما كتبناه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم بالأمر جل وعلا وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمسبقة ولكن القرآن يقولون كتبان مسرات بالشان يا الله ما مكت المصاري وعقل إلو تكيموا بركات تانا قصون بايعوكو ما مكاتبتم يا الله بطن مصدان بايعوكو بطن الشماء وما كان مؤمنين ولا مؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هو الخيرة نمر يا الذي آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بعد كده الله الرسول بيقرون نظر حياة القلبية حياة البدنية من جنب القدائل إذن أين المصلحة كل ما أمر الله تعالى ورسوله إذن حكمة أوقع ولا أوقع بشي الله نكتل على لبقنا فننبي على بعض مفاسدها إيه استي وبيد الدياز بين الشعر سلونا استي يبيد عن عندان اتفاطوان عندان توسنا والناس طابوا سلال فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم بقى أنه هنا في عبد الحابل ويعمل طاسه فإذا سوم أول خميس من رجب أول خميس من رجب كفي الله في الأسلام الثاني وبينه وبينه هوالي يعني 16 يوم أو 15 يوم أو 17 يوم قال رجب وقد كان يفتخرون لكنه ساقه أن إلى ذا رجب يعني فإحدث حول كله رجب كان يعني يفتخرون رجب مدرعا يرجبون يعظمون أمرة الرجب يعني يبال الله هنو برجب ولا أمرة يستر كذلك أنت يبال نقران عثيرة ذريهة الرجبيان أول جمعة من رجب لأنه يعرض مثال ذريهة الرجبية إذبه لله في كل شهر إلى رجيس وكذلك صلاة الرجبية أول ليلة من رجب موالي كذلك هيا سبات سنعو نبيه بإرادة والطبات نولد وكيل يتولد بها من الخلافة الله راجهوك على الأول سطنان يولدهم مالك وهكذا سوتش نسي شعبان دمو وقرأت أيوان فنسي شعبان ليلة البراءة حتى فسروا قوله تعالى إن هذا في ليلة مباركة هي ليلة البراءة ليلة نسي شعبان الله سمعت أن يرد بنا فيكفل كل عبد يشرك بالله بأعداد غنمي كلب بأعداد شعر غنمي كلب بلو يامي رب دامي آل سو رجب مخصص درة الناس روب الفائدة خزينة الأسرار نزيل أحياء علوم الدين هؤلاء الكتب كتب الصوفية كتب يعني مملوءة بالبدع والأوهام والأحاديث الموضوعة والشاذة والضعيفة سورة من الآن سبات الرجب القوم يا سبات جهنم برزق ترن سورة فرجام يا ولد رسول كذلك سمتك رجب القوم سمت الجنة بركة فسلتا من سام ثلاث أيام الرجب الخميس والجمعة والسبت فكتب الله له عبادة 90 سنة عبد عند ذيب على من رجعين له والصلاة في ليلة تلك الجمعة ياتي سوم البقر من صومال ما تاون ما شاء الله لذات ليل كفتسو يسجدان يسردان يسو فيه الجمعان يبزاليه نجد قام الرجب قام الرجب يا محمد ترى العجب من علاله والصلاة في تلك في ليلة تلك الجمعة التي سميها الجاهل صلاة الرغائب وصلاة الرغائب يا في أول رجب بدأتان مكروهتان بلا تفرق الفقهاء الشافعي الناكر ابن النقيب المصري الشافعي في أمدة السودة النافقي الناكر وغيره كذلك ابن حجر كذلك النووي كذلك ابن القيم كذلك ابن رجب علماء الفكر في جميع المذاهب ممن هم أقرب إلى السنة ونوت الناكر وما يتلو ذلك من إهداك أسئمة البلاء وما في بين ذي السراء وزينة جيد كأمرة الرجبية لعله بشيك ابن تيمية زمان النفر ما سيزيب بالوضع أمرة الرجبية هنا أهل الشام وأهل مصر وأهل بعض أهل اليمن أهل بعض مصر وليس كلهم وليس كلهم أهل بعض مصر وأهل بعض أهل الشام بعض أهل الشام وبعض أهل مصر وبعض أهل اليمن أمرة الرجبية رجب في قبع برجب عمره لا يطلع على اجلاله فمين حرم مقال رجب رهيبه لي يكجل كفلك بالتعليم بل ما رجب سيمون وصلاه الرجب يبال الا تستطيع لانهم يلقون فيه ايش رغباتهم اصفاته الله بالله سيلين قلوبات والى ربك فرغ بلا رغب رغبه ورغبا ورغائبا والرغائب جم رهيبه كجاء الوتوشوا بالله بكا قمطات صفاوج طرو صفاما وما يتوزى من اذا قمت وزنيه وتوسيل في النفق ليلا كما ادرك لبيت تم صفا قبلوا لك كارك ازاري سيكاي كفا ما شبر فكاد صوت كفا لا لا لا كفا لبسي كفا شي صوتي ثم قدامك سيدك لا عرفت تصف وانا اذا فلا بد اثبات الامر لا اتهداد ذلك ولا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد ذلك ايه في الصلاة يجد قلبه يقول بوتا مستفع كرينا اذا الجان فلا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب يتبع هذا العمل اعتقاد اعتقاد ايتكالنا ايه نسخاو امس نسخاو مقابله كادر بزو كتابوش بهري باون دي كاتمي كتابو بزو امس انبر عند عند قراص معناه رك انا غني ما وذلك ان لا بد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله بيقول ايتكا ايو ابرار وذلك ان لا بد ان يعتقد قال كما الكريم ان هذا اليوم افضل من امثاله كليلو ان شاء الله من ايتكا كليل هذا يوم لو انا كنا هنا زيج اللي يجينا في استقاو وسطنا يشال من هذا ساين ورتقاله لا الامل اثر الاعتقاد وان سوف في مصاب في بس ما تو استيبا من ذا على الخميس الذي قبله قد المثيل بابا بدي ما ذا غدا بليلا وراتو كنبره خميس او يا يبلط من ذيك الذي مر والذي بعده مثلا قتلوا كان لو ذيك من صومه يشال من الناس الى الله وان هذه الليله افضل من غيرها بلو الى الله في ليالي الجمعه بجمعه ليتو قال الجمعه وشكو قول شاجلوني وان صلاه افضل من الصلاه غيرها من ليالي الجمعه جابوا جمعة خصوصا مثلا وسائر الليالي عموما مالت خصوصا الجمعة ليالي الجمعة ليلة جزيب عمت مستقال وكاليزا الجمعة وش ياتي ليلة الجمعة كخميس أولو في شهر الناس بخصوص إن دقلت قال حق علي بعمل أسكار لك أنا توتم إشارة له بلوب وما لدنا إذ لولا قيام هذا الاعتقادي في قلبه أو في قلبي ما تقول بس فأنا كتاوتش لمن بعث القلب بالسن أسك أس بالسن أسك أسنا بالسن أسافتا نبر يسخي كذا اليوم والليل لما ليز فإن ترجيها من غير مرجيه نعم تريحون أيدو زيلا وقايدا قبر ترجيه الشيء على الشيء من غير مرده من الأدلة فهو ممنوع لأنه إيش تلاعب في الدين تشيء في الدين نوع إيه أنك ذيك من الشارع بلو الله قال رسول قالان إيه ورك الزاور بلده بلو الله رسول قالان إيه كذي الشارع لمنين هنيسا إنا كسران من تقال أرقى اللوت كسطنا إيه امتناع من نوع الاهتداء في الدين نوع وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الهكم فلتكم اعتبار مالك نذكره لك ونفس على تأثيره دم تزئين ومنفرم النفس تدركها فهو من المعاني المناسبة المؤثرة تزئين ومفترنا تزيق يمية يمغن من ذنه معنى مقصود على ما مركش كنهونه لم فإن مجرد المناسبة مناسبة من بالو قد أمين معنى نبعثك أهو لا يتجمع في المسرات مناسبة قد أمين فإن مجرد من قد أمين ذنب له قد أمين له مثلا مع الاكتران خليل هذا عيائه يدل على الإلا مكنات ومارك أو كمات عندما يقول للمناسب القريب يعني تقرار هذا كهون إيه قد أمين كذيقا تايزو مهون كهون من إلا أهون رجب أول ليلة من رجب ثلاثات أو إردات أو زينات أو دفتات أو صومات أو إنجلي مناسبة من ذلك أول ليلة من رجب هنوالي كذي كمناسبة دار من ذلك مكنات هنوالي من ذلك لتشريع ما لا يشرع من العبادة وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا من الهنابلة وغير كليل الشهنة ومن لا يقول إلا بالمؤثرة آه بتأثير إنجيب اعتبار أي جلن بيلا وميل ذاتوس فلا يكتفي بمجرد مناسبة لسا قد أمن بمونا يبقى أدقام حتى يدل الشر على أن مثل ذلك الوصف إنجي أن يسمى وصف مؤثر في مثل ذلك الحكم إنجي أين بمصر الحكم إيه وصف راس من ذنو تأثير هذا الرجال أو نسك المقى بالآن الظنلو أي جبان بلون مكرو آن إذا تدمو آه يعني وصف راس بزاهكم مؤثر هنا من ذنو وصف يعني أن خفتو عبادة لمسرات موطاته ما في الحكم مالت في الحلية يعني بدعاي هنا ومالته وهو قول كثير من الفقهاء يعني ذلك من أصحابنا من الحنابلة وغيره وهؤلاء الناس إذا رأوا أن في الحكم المنصوص معنا بحكم المنصوص القرآن الجيش جلس يتنظروا بهنا هناك معنا قد أثر في مثل ذلك الحكم بل ذي حكم ومثل هناك تسئين النفط معنى ما الاشتكال لا في موضين آخر بليلة بوتنجين عللوا ذلك الحكم المنصوص به يعني إيه قياس النامك إذا عندما يبالوا عن نفسنا آن بنظر ما لدنا حكم المنصوص كرام بدعاء سنة واجب معرفة حكومة حرام بدعة سنة واجب معرفة معنى قد أثر في الانتزال رزيلا تسئينه لم أثر يميشي حكم على لو قال أثر في مثل ذلك نفس في موضع آخر آي عند بوتا لأي حكم المنصوص المؤثر كليلا للا بوتا يالله اعتبار اعتبار ما قياس معرفة نفس لأي لنن أنشلوا ملاركين أيضا لهم قائد أو مقصود الشر كالتاوق لكل مسألة دليل منصوص لفظ منصوص منطقة شرط أيضا لهم قائدة كل يوم سيدوه جو بيكنا نكوه انجدني حكم المنصوص المؤثر لنساري من سابدة لأرضى الله ورسوله فإنها مهرمانة من السالة وإنما عمل عليه سالة عمر فورد فبلوه أيضا أهون إيه النظر رسول الله درقوتم ألا تبروتم ألسروتم من البوتة ألسروتم بلن إيه كالزادة كالساسو سراكارون وبيد أي قوت أران بلن إن لان ويس آي إيه بخصوص መረጃ ኤክስ መንጣት አለበት የተወሰኑት አይ ለዚህ ራሱ መቻረው ኤክስ መንጣት አለበት እንጂ ሙአስር አይሆኑ ሙአስር ማለት ቢዳአነቱ ማስረት ማለት ማምኑ ኢነሳ ማስረት ማለት አይ ወመጀል ከተ አሁ ለኪናተ ማቂያሚል ሙቅተኒ በዛ ጊዜ ለኢባዳ ህርስ ይያላቸው ፊ ዘማን ተሽሪ ይሄ ተክፊስ በስተቀር ጊዜ ከሌለ አሁን ለዚህ ደግሞ መረጃ ሚሆነን ያኒ ለአሲራተ ፍልስላም ቢለው ካሉ ያረጃን ተክፊስ ማንሱስ በخصوص በخصوص ባይመጣለት ሁክሙ ከሁክሚ ማቃላ ማን አህደፈ ቢ አምርና ሃዳ ማለትነ ነው فهو رد عند تبادرك المعنى ملكته قال ذلك لكم المنصوب به هو لم سير جبل المطامن يعني دي ابتداء الدين نو ما لم يشاء الله نو لكن ده مو يرجبو ابتداء الدين نو ما لم يشاء الله با بالا تغنتوا بمقصود تغنتوا اذا ايتشارم وهنا قول سار قالوا كثير من اصحابنا من الهنابل وغير ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلم الا بوسط دل الشرع على انه معلل به ان الحكم المنصوص بدل تمتع القران دي لا يعلل بالقران الا هو ايات ان مكنات تدرجو اي وسط الا بوسط بغلط دل الشرع على انه معلل به فاذا قام الى الصلاه فلا ينتهي لها فإن الرحمة تواجه إلا فإن تواجه له فإنه إلا منصوصانا فإذا انتظار تعالون أيهودون آيه بس شرط إلا ومعنام قد قم فلفظم كمطا شكر إلم جنة فلسنوات إليه قوال ولا يكتفى بكونه قل لذي نذير أو نوعه يسو أينت ويسو نك ما تعلنوا بالتاء بكي أيضا لم يجد إلا منصوصا منور عندفت بلو ميلو آلو ايه باغلب الحالات بهون الشلال لا لمثال اسبغوا فإن لو النصارى لا يسبغون بعد لبا يسلفنا عين ايه إلا هو روم الطوال فلا سبغوا فلما يدرقوا خالد النصارى خالد المجوسى والنصارى وتلخيص الفرق بين الأكوى بصوصهم يلي النسو ما لدنه انتل ان اذا راينا الشارع ان نسالوك بحكم جلد ادرك كونه بصير دو مال ودل على الاثي لكنات اندال تطقم كما في درم ان ليس بنجيو اللي بارك ايه تنسيق بالحكم نجاسه ايدنش بمال ان دهنا دمو الا ان نتوافينا عليكم والتوافات اهو نفس ايش نفس يعني سرى بالحكم وكذلك سرى بالالال فهذه الا تسمى المنصوصه تبارك فهذه إلا تسمى المنزل أو المومى إليها وهذا سيتقص علمت مناسبتها أو لم تؤلم مناسبها بالتوقم بالتوقم فيؤمل بموجبها بموجبها يعني بما توجبه ما تقتدي لم تسفرده باتفاق التوائف الثلاث بذيه الله تسمى مالك الدماء لنه وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى قياسا أيضا لم تلو يخالفوا ممكن عندك هنا والسبب من يصدر هذا يتسرى لأنك دي من ذلك يا دين من نجاسة إذا تجمع من ذلك ليه ذلك لأمين لأن النجاسة نفس على الحكم وهي عدم النجاسة ونفس على الإلة لأن من الطوافين عليكم والطوافات بالوالد قل إيه قياسنا وين قياسة إذا لله إلا أنه نجاسة من صبر الله معنا اكو او او او او هون ليلا دمو اندزنا نتواصل ولا نجر هون نجر اندزا نجاسه اني بل لذي بلو بنلاز عموما بل بايل الفقهاء الشافعيون بنجاسه بوتا عموما بلوا المشقه تجب التيسير الى لمن دناو نتواصل هي طوافه ده مشقه عندبس لا يمكن احترازنا اذا لفتو بيوطا عند اشكره ليه كله اسم متطابق ايمتش نجاسه نضيبان لو وقع الحرجنا المشقه تجب التيسيرنا ويقاس عليها كل ما كان كذلك لذي بلوه المثالي ببقلوب فراغ ببقلوب عياسيس أقرم إنك أكاكونا أم البلوان ما أن البغلة والحمير نجس لا يؤكل وكذلك يعني كنجاسة بزوك دي ملابسة ميادر تنكاك ميشقر كهونا مثل سيسال بو لذي نجاسة إذا لم يلال أم البلوان وعاكدة قاعدة وتفصيلة أهون لغبلونا الحمار ولم يلال متعطوحنا ها اول اي قياسو بذي انام قد انام قد انام قد انام قد انام እናንተ እናንተ አላ በመሰረቱ እነሱ ይጋሪው ነበር አንዲን ያላጠቡ ግን ይሄ ህክማው ህክማው ለምን ስለሆነ ነው ወደ ህክማው መጓታት አይቀሬ ነው እንዴሽ ሊመሰቀፍ እንትራዝ ነው በቅሩና አያን ይጋልበው ሁሉ ጠቁሩን መካፋ ጠቁሩን ዘፈነ ቢባል በሱሪው በሆነ ተነቀል ጠቁሩ ሁሉ ይጠባ መሰቃ አይደለም ወላ ሲያ በዛን ጊዜ ያ በቅሩና አያን እንጂ ፈራስ እንጂ ሌላ ነገር አላፈራ ጊመል ብዙ ለጂያድ ብቻ አይደለም ፈራስ ነው ለጂያድ የሚበጀው ግንብሩ ጊመል ለመሄድ እንጂ ብዙም ለጂያድ ብቻ አይደለም ብቻ ፈራስ ካሁንም በቅሎ ነው ለዚህ ብለ በፈራስ ሄደዋል በቅሎ ሄደዋል ታያይ ለዚህ ባራቱ ሄደዋል ነብዩ አለይሂ ሰላም ፋዚ ኢላቱ ተሰመር ማንሱ ሰብል ሙማ ኢለያ ኡሪመት ሙናሰባት አውለም ታ ያሳደጋቸው ከሆነ ያሳደገው ሰውዮ ያኒ ኡመል በል ወመሰቀ ፍላለበት አሁን ሴት ያታጥባው እንደሳሊ ያው እዛ መሰላ እንደዛ ተብላለች ተይማም እኔ ደግፋል አይሻን ደግፋለች ሳሊ በለቀው ነገር ሪጃል እንዴት ነው አሁን መሰቀ ሆኖ ቢነገርሶች አርዲ ታሩኒ አለይ አላህ መሸቀተ እስራኤል ወቢ አፍተን አኢሻ ከዛይ ምተይያ المشكفه يمتيسو قاحزن السوريهتون واليها ما رشافي وكثير من الفقهاء والاصوليين جن انتراد المكتب الغدام يعني مالك كريجوچو يتلاقلاچوا نغرو غير كبدالا وكريجوچو يتلاقل النبي سوو ديجوس مياكون نغري مستنا ساتكاچو في ديجو جن نغري ما طال انتي انو مشكاكه هنا ደሞ ምናዲር ነው ብዙ ማይበዛምና እናልባት ይኛው ይስቱል ታጠባቸው ያው ኖርማል ማስላት ይቻጭራሽ መሽቀቀው ከበጀን አላ ዘፈሪ ዶይ ታይሁን እነሱ አይንጡ ኸልዋ አይሁኑ እንደሌላው አወጡ ነው ይሄ አብዛኛ የነብዩም ሳባዎች ሌላው ለማዎች ያቺ በእምራት ሳሊ ኻሲናም አስላ ቃኢደ አልመሰቀተ ዝም ተይላሪ ቃኢደቱ አዚማቱ ፍልስላም ለምሳሌ ዩራስሪ ባዱል ጉራም ወሳሪ ባዱል ጃሪያ የወንዱ ይጣፋበት ሴት ይጣባረው ለምንድን ነው ወንዱ ሁሉ ይቀባባል ይሄን አጥፋም ያሚቀበላን ያዝለዋል በሁሉ ሊሸናይዘን መሸከም ስለሚበዛ የሱ በመድፋቱ ይቃቃ ሴቲቱ ያቺ ይጣዛድና ውስ ሰው እንጂ ሁሉ ስለማይቀባባላ መሸቃይ በጣምና እንደው ይጣጣው አንደ ሰክተዙ ተይራ ዘካቲር جميع امور الدين ستين يتجنب وليس وما جعل في الدين من حرج من المستكبر ومثال في كلام الناس ما لو قال السيد لابي ادم لباري او لا تسكت داري فلا اتسجب لمن فانه مبتدي اجل ان اتسجب بيتي المبتدي نعم بالوال او فانه الا رايدا الا او فانه اسود هي صفاتنا تقول سمجنا ونبي ذلك أو تاريكنا فإن يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدئا أو من كان أسودا بقى مبتدئ هنا الناس وقرأ هنا إنجي ليلاو ما سكبات أي شيء ما تأتي وهو نذيب أن يقول لا تدخل داري مبتدئا ولا أسودا عند تبالا ولهذا نحمل نحن في هذا في باب الأيمان فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي يمن به علي يمن به علي فلان حنيفة بما كانت منته فيه مثل منته كهود وهو يمنه ونهو ذلك يمنه وهو ثمنه ثمنه إذا يمنه ثمنه يمنه إلى القلب ثمنه يا زورو زورو لبسون انجدين إلى الجفن اللبسون بلا فتل كان فين يمن بيساته كماه من ذنه لجسابا ميلا وسطه بمنصوصة فيه ሄለ ሁክሚ ለማንሱ ሲጋባ ተማረሱ ወለቃይዳል አለቀ አለቀ እሺ እሺ ሻን መጣጣት ነዋ ይሄ ዘባ ይወጣ ላንተ ሰው ነው እረጉ ከዲማ ሰልፈዋል አላለፈ አልቆ ደርቃ ለማጫው አይ አንተ ነው ማለቀማ አለቀ እንደምንም ቢያቅፍ ልክራን አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ለፊት ይጋይ ይጋባ ማለቀ አለቀ በዘንድረ ለጥ ይችላል وذو كتاب تلك ما لك شرط يدلق وإن كان